وتأمل بديع صنع الله وعر كده سبح بحمد الله واستغفر عشان دي عبادة طيبة جدا أعمالها كثيرة جدا. كان سيدنا أبو ظاهر بقى كان عايش على عبادة دي فين عايش وحس ان الكون ده لا يمكن يسيب المنظر ده الجاهليه اللي الناس عايشه فيها وعباده الاصنام. ايه الاحزاب التي لا تنفع على تضر؟ اصحاب الفطر السليمه يأبون هذه العباده. لا يمكن اكون انا انسان ربنا كرمني بعقل وقلب وبصر وحس وادراك وكل دوت واعبد حجر لا ينفع ولا يضر واطرق فاطر السماوات والارض. ده لا يمكن. اصحاب الفطر السليمه قالت لا ده لا يمكن يكون ابدا. فقعد يفكر يعني عمال يتامل كده ويتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوجد مخرج لهذا الكون من تلك العبادات الشركيه. في النهايه المخرج يكون فين؟ في دين الله عز وجل. لن يكون خارج هذا الدين. شاء الله عز وجل في تلك الفتره ان يبعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. فتره يسيره جدا سمع ابو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما الانسان ما يسمعش غير الحاجه اللي ايه؟ اللي يحبها. يعني انت لما تكون قاعد في مجلس في اي مكان واول ما حد يجيب سيره مثلا ايه واحد من الصحابه تلاقي نفسك ايه انت نفسك كده احضرت في ايه والله بقول ان الصحابي فلان كان عمل كذا وكذا جزاك الله تمام مظبوط واخد بالك. وانت نتيجه ان انت درست حياه الصحابه تعلم الاثر او الحديث الصحيح من الحديث ضعيف. لو ان واحد قال مثلا ده الصحابي فلان عمل كذا وما عملش لا تقول والله ايه الرواية ضعيفه بس طبعا بالليل يعني واخد بالك. فكل واحد يحب يسمع ايه الحاجه اللي بيحبها. واحد ثاني يكون قاعد ملوش في الموضوع ده خالص هو كل هوايته ايه؟ العربيه. يفهم في كل العربيات. العربيه يقول لك اعرف نوعها من صوت الشكمان. واخد بالك؟ يعني والله في ناس كده والله. يعني ده غمض عينه كده واول ما اول الموتور حتى يتضار كده يقول لك ده عربيه فيها 32. واخد بالك؟ حتى الموتور مصوت واخد بالك؟ اي حاجه المهم ايه؟ فاهم يعني كل حاجه. والعربيه دي لا دي بي ام دبليو. والعربيه دي لا مصري. فاهم ازاي؟ عارف كل حاجه. انما في امر الدين لو سالته عن القران ما يعرف حاجه من القران ولا يعرف حاجه دين الله سبحانه وتعالى نسال الله العفو والعافيه. فشو سبحان الله فسيدنا ابو ذر اول ما سمع بمبعث النبي عليه السلام كان ليه اخ ونيس. ودايما الانسان ايه بيقول لك يجي على حاجه بيحبها فيكمل السعاده والحديث صوته صحيحين. قال له ونيس لقد سمعت برجل ايه بعث وقيل انه نبي روح ايه وشوف لي الخبر. راح ونيس ورجع قال له ما عندك؟ قال لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر. يا ابن الحلاوه يعني هو ده اللي انت عايزه بيامر بالخير وينهى عن الشر. ده عمل زي واحد مثلا بعد مثلا لو هنبعت واحد ايه فلسطين نقول له شوف ايه اخبار اخواننا في فلسطين اليهود بيعملوا فين ايه؟ راحوا ورجعوا ليه؟ والله لقيت اليهود بيكرهوا اهل فلسطين. والله جزاك الله خير. يعني والله ما قصرت. يعني هم بيكرهوهم بجد؟ والله بيكرهوهم خلاص ماشي جزاك الله خير. فانا انت عمل كده قال له لقيته بيامر بالخير وينهى عن الشر. ما فيش اي حاجه ثانيه اسمها لا هم لازم. قال له لا ما شفيتني. طب ايه ما شفيتني؟ لا انا عايز اعرفك ليه؟ انا عايز قلبي يتوصل بنا بالله. شوف بيضحك عن طريقي ايه؟ طريقي الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن مع ان كان من قبيل ايه زي ما قلنا يا اخوان قطاع طرق. يعني كل القبيله من اولها لاخرها حراميه. يعني اي حد معدي تطلع غفار يقف القبيله القافله. تعال عندكم عندنا كذا وكذا وكذا. بالك؟ طيب لازم يدفعوا ايه؟ ضريبة يعني مش مبيعات لا ضريبة ايه؟ مرور. خد بالك يعني كانوا عاملين مسكوت زي قناه السويس كده لازم تدفع قبل ما تعدي. فتدفع قبل ما تعدي يا اما ايه؟ يا اما يتقتلوا كلهم. هي دي كانت قبيله الفرد. سيدنا ابو ذر بقى من القبيله دي ورغم ذلك قلبه عايز يعني حاسس كده بحنين الى الله سبحانه وتعالى. هو لسه ما يعرفش ربنا لكن عايز يوصل للحقيقه زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يعني. فالمهم جه سيدنا ابو ذر قال له لا ما شفتش انا عايز اروح قبل مع ان يا اخوان ما شفتش سيدنا ابو ذر حريص عليه مع ان في مسلمين كتير النهارده والله عايشين ما هماش عارفين عايشين ايه خالص ولا هو عارف ايه هدفه ولا وشته تقول له انت عايش ايه؟ احنا عايشين زي ما احنا عايشين اهو بناكل وبنشرب وبنربي العيال ونقدر سلامة الحياة ونتخنهم ونسمنهم واخد بالك ونعلمهم احسن تعليم ونلبسهم احسن لبس وفي الاخر بقى ربنا يكرمهم ويشق طريقهم. طب تسال عن القران ولا يعرف حاجه عن القران السنه ولا حاجه عن السنه. والله يا اخوانا لا اكون مبالغا ان في بعض المسلمين النهارده والله ما يعرف ايات الله القران ايات القران. يعني لو قلت له ايه من القران ما يعرفهاش ولو قلت له حاجه من بره القران ممكن يظن انها القران. فده الحكايه دي فاتصل صلى الله عليه وسلم. والله احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول كان في منحه سنه 81 كان مسجون فكان معاه في الزنزانه اكثر من 50 اخ فكانوا حاطين على الزنزانه شاويش بعيد عنك قطع الماء والنور. فبيقولوا له بعد اذن حضرتك يعني تجيب لنا تاكسي وانت ايه وتشتري لنا ايه؟

ما رأيك أيهما أفضل، رجل يبيت الليل كله ليرد على أهل البدع، أم رجل يبيت الليل كله قائما بالله؟ قال بل الرجل الذي يبيت الليل كله يرد على أهل البدع، لأن نفعه يعم المسلمين، أما قائم الليل فنفعه لنفسه. خدت بالك شو فقه الإمام؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله لما أمه كان عندها مرض السكر، بلاش في مرضى المسلمين يا رب، فهو يعني مرض السكر بيخلي الدم ما بيوصلش الأطراف بسهولة، فهو بيقول ايه؟ بت الليل كله اغمز اطراف امي، يعني اطراف اصابع ايديها ورجليها يغمزها كده يدلكها عشان الدم يوصل. قال وبات اخي قائما لله ليصلي. قال ووالله ما ارضى ليلته بليلته، ليس انا احسن من لسه. خدت بالك ليه؟ لان النفع تعدى لمن؟ للغير. انا اشكر لي ولوالديك، وبعد ان افضل الافضل الناس واقرب الناس اليك امك، من احق الناس بحسن صحابتي امك، ثم امك، ثم امك، ثم ايه؟ ثم ابوك. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فسيدنا أبو ذر بص كده لقى سيدنا علي بن أبي طالب، وفجأة يعني سبحان الله داخل سيدنا علي فلقى مين؟ أبو ذر. فقال هذا رجل غريب. ده سيدنا علي بيقول له كلمتين كده بيقولوا أنت غريب. قال له أيه. فسابه ومشى كده ورجع. قال طب انطلق معي إلى المنزل ضيف. خدوا البيت أكله وشربه وقعد معاه وكان ولا كلمة قالها معاه، لا في الرايحة ولا في الجاية. شوف ذكاء سيدنا علي، خايف يتكلم معاه يكون هو جاي يتجسس على النبي عليه السلام، وسيدنا ابو ذر خايف يصارح سيدنا علي يكون سيدنا علي مع المشركين يوم ايه يسلطهم عليه يضربوه او يقتلوه، فلا ده قادر يكلمه ولا ده قادر ايه ولا لا قادر يكلمه. ده الكلام ده يدل عليه يا اخوانا ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش زي ما الناس فاهمه. الناس فاهمه الواحد اول ما يلتزم خلاص بقى عقله ده بيغير شيء في البيت واخد بالك ويمشي كده مدروش، لا. والاخت اللي فاكره انها لما تتحكي بيبقى شكلها وحش قوي والناس مش عايزاها بقى ويبقى دمها تقيل، بالعكس بالعكس. ده سبحان الله والله اعلم بعض الاخوات اللي كانت ايام ما كانت متبادله ما كانت تلفت نظر اي انسان في الدنيا، وسبحان الله اول ما لفت خمرها خد بالك، طبعا الاخوات يجيلوا كده مش لاقيش عمال ابص يعني خد بالك يعني بس نبالي انفسنا يعني. فاخواتي بيجي يقول يعني اختي مثلا زوجتي او اختها وكده تقول لي بمجرد ما لفت خمرها الوش ده نور سبحان الله. فربنا بيجملها يا اخوانا، الطاعه بتجمل المراه. عشان كده النهارده لما بنقول لواحد لو فتنت باي امراه ايا كان جمالها خد بالك زوجتك يكفيها جمال ايمانها، دي اعظم حاجه عندها. اجمل حاجه في زوجتك ان هي انت مؤمنه بالله كفاها جمال خد بالك. اذا فالانسان يا اخوانا شوف سبحان الله، فالانسان بمجرد ان هو خايف يلتزم لحتم يكون مكشر، لحتم يكون معقد بعد كده، لحتم ما يعرفش يعيش حياته. الإسلام عمره ما نهاك عن انك تعيش حياتك، عيش يا سيدي وتمتع في طاعة الله بعيد عن معصية ربنا بشرطين، ان انت تعلم حق الله فتحمد الله عز وجل، وان تخرج من مالك حق الله للفقراء من خلال الزكاة والصدقات اللي اردت بعد ذلك. المهم فسيدنا علي ما فيش كلام سيدنا ابو ذر، وبرضه نفس الحكاية الاثنين ايه مش قايلين كلام بعض. جه ثاني يوم سيدنا علي اما عدى عليه واما عدى عليه قال له ايه؟ اما امن الرجل ان يعود؟ هو ما قالكش ان انت بقى تركة؟ هو سيدنا علي قصد قصد معين وسيدنا ابو ذر فيهم قصد ثاني. ان يعود يعني يرجع بلده، وهو الثاني قصد ايه؟ ان يعود الى ايه؟ الرشد وياتي الينا تمام؟ فقال لا. قال ما امرك وما اقدمك؟ ما تقول لي بقى انت جاي بيه؟ فقال له تكتم عني، لو كتمت عني وما ردتش لحد انا مستعد اقول له. قال له اكتم عنك. قال له انا جاي عشان سمعت اني قد خرج نبي هذا الزمان فجئت ايه لاراه واسمع منه. قال والله لقد رشدت انا انه نبي هذا الزمان بل هو نبي اخر الزمان وهذا وجهي اليه. قال رايح دلوقتي ايه رايك تيجي معايا؟ قال له قال له خلاص انا همشي قدامك، طول ما انا ماشي قدامك امشي ورايا بس من بعيد راقبني، لو انا حسيت ان في حد شايفنا وممكن يتتبعنا هعمل نفسي ان انا باصلح النعل بتاعي تمام وانت امشي وسيبني وايه وما تجيش تحتي خالص وانتظر تاني ما اجيلك. عملوا الموضوع ده يوم والتاني والتالت. في اليوم الثالث جه سيدنا ابو ذر راح ايه ماشي وراه، واول ما وصل هناك تمام راح داخل على النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده يوضح لك ايه؟ يوضح لك حاجه مهمه قوي، قد ايه الحاله كانت صعبه، قد ايه الاسلام كان مضطهد، وقد ايه الناس مش قادره حتى تعلن الاسلام، مش مجرد يعني مش قادره تسلم فضلا انها تعلن الاسلام. وحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال ايه؟ أول من أعلن إسلامه أو في رواية أو أول من أظهر إسلامه من سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. سبعة دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم معناه يعني حماه، وأما سائرهم فلقد ألبسوا الأضواء الحديد، وكلكم سمعتوا حتى قبل كده، وصاحبهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا إيه؟ إلا بلال، فإنه خالت عليه نفسه إيه؟ في الله. تخرج من الكلام ده كله تحس إن الحالة إيه صعبة. لذلك كان تحقيق الأخوة الإيمانية نفسها صعبة. ليه؟ يا رجل ده الواحد ما يقدرش يسلم على أخوه، فما ظنك إن هو إزاي يقدر يقعد معاه ويقعدوا مثلا يتداولوا مثلا آية قرآنية يفسرها مع بعض، أو يقولوا حديث تبعوه من النبي عليه السلام، أو يذكر أحدهم ما أخاه إيه بالله، محدش يقدر. لأن مجرد إن أنا أشوف أخويا من بعيد بمشي في شارع ثاني، ليه مش قادر؟ حالة صعبة جدا، خد بالك. فالمهم دخل سيدنا أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل بيه إيه؟ فقلت يا رسول الله، الله ده أنت لسه ما عرفتش هو رسول الله، صح ولا لا؟ نص الحديث كده، فقلت يا رسول الله، ليه؟ لأن سمت الرسالة والإحسان كان على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فقلت يا رسول الله اعرض علي الإسلام، قال فعرض علي فأسلمت مكاني. شو الكلمة عم زي فأسلمت إيه؟ مكان. بعض الناس بتقول له مثلا مرة طب يعني الصلاة والالتزام وهذا، يقول لك الموضوع محتاج إيه؟ أفكر. مش مرة واحدة كده تقول لي مثلا التزم التزم، شوف القلوب بقى دي عاملة إزاي. أول ما نام أسلم ذكر له الإسلام قال فأسلمت مكاني، يعني ما أسلمش حتى على بعد 2 متر، لا. ليه؟ القلب ده ما ينفعش يستنى 2 متر، ما ينفعش يستنى 5 دقايق. القلب ده عايز يتوصل بالله سبحانه وتعالى، ما صدق لا النور على طول ميتك. وهو ده المؤمن يا اخوان، هو ده المؤمن أول ما يشوف طرف الخيط لا يمكن يسيبه أبدا. خدت بالك؟ قال فأسلمت إيه؟ مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، ده مين بيقول له؟ صلى الله عليه وسلم. قال اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. خدت بالك؟ بيقول له احنا لسه مستضعفين دلوقتي، يا دوب عددنا كان 5-6، فأنت اكتم الأمر ده وأسلمت خلاص تمام، ارجع لقومك بقى تمام، وقعد هناك وأول ما تسمع إن احنا ظهرنا كده وكتبنا تعال. فسيدنا أبو ذر بيقول له إيه؟ شيء كلمة جميلة. بيقول له والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرين. خدت بالك من كلمة أصرخن؟ تحس إن القلب ده موجوع وكان عطشان دين ونفسه يعرف ربنا، فأول ما عرف طريق الله خلاص لازم أسمع الكون ده كله إن أنا عرفت طريق ربنا، وعايز الكون ده كله يذوق الحلاوة اللي أنا ذقتها. ذاق طعم الإيمان. أحسن شد إيه؟ من رضي الله ربا والإسلام دينا، أبو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوة الإيمان. شوف قد إيه حلاوة الإيمان دي، حلاوة يا إخواننا. وزي ما قلنا كلنا في بلاد التزامنا كانت الحلاوة دي مليانة جوه قلبنا. بعد كده أصبحت العبادات تنقلب إلى عادات، وأصبحت كده الأمور والدنيا دخلت واوة والمعاصي، لا العبادة أصبحت فتور كده، فتور غريب جدا. لذلك بننصح أي واحد ربنا يكرمه بنعمة الالتزام يحافظ على الحلاوة دي. سيدنا أبو ذر لما ذاق الحلاوة عايز الكون ده كله يذوق الحلاوة دي، لا يمكن. طالما ذقتها قال له إيه؟ لأصرخن بها إيه؟ مش في أي حتة، لا بين أظهر المشركين، هم اللي إيه؟ هم اللي محتاجين يسمعوها. وده اللي حصل فعلا. خرج سيدنا أبو ذر وشفنا بقى سبحان الله يعني دروس جميلة جدا. شوف حكمة سيدنا علي وصبره، وشوف برضه الحنكة بتاعت سيدنا أبو ذر وصبره، وشوف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام لما استقبل سيدنا أبو ذر، شوف استقباله عامل إزاي، وشوف خوفه على أبو ذر ما كان له وعظ. وزي ما إحنا بندوق تذوق، صح لا؟ الصحابة يضربوا، أنت تضرب معاهم وربنا يكرم، أنت ونصيبك يعني. أهم ثلاث رزق يعني. لا، خاف عليه وقال له ارجع. ارجع طب يرجع يعمل إيه يا إخوانا؟ هيرجع يقعد في وسط القبيلة كده والحمد لله؟ لا طبعًا. لا ده لازم يروح عشان يدعو. لازم يروح عشان يدعو. وده اللي حصل بالفعل. سيدنا ابو ذر لما راح القبيله بتاعته كل القبيله اسلمت على ابي يا اخواني. وده اللي حصل ايضا مع سعد بن معاذ، كلكم فاكرين قصته. اول ما اسلم يا ترى استنى ليله ولا ليلتين ولا حتى سنه؟ ابدا والله في ساعتها طلع على طول على قبر يا بني عبد الاشهر. ماذا تقول يا سعد؟ ماذا تعلمني فيكم؟ ان سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا، انت اللي فينا واللي بقى فرق. قال لهم خلاص فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضاروا فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. جلد عمله برضه وقبلت ضيفنا المبارك، عمل نفس الحكاية أبو ذر. أول ما رجع دعا قومه فأسلموا لله جل وعلا. المهم اول بقى ايه؟ ما قال لي نبى تملا الصخره بها بين ظهر، طلع فعلا المسجد الحرام ودخل. وفي وسط كفار قريش، يا معشر قريش، هم طبعا مش عارفين هو مين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فرق ثاني نزلوا عليه ضرب لما كان خلص عليه، وضرب حقد بقى، حتى لفظ الحديث هو في الصحيح قال فضربت لاموت. شوف اللفظ عامل ازاي، الى ما انضربت ضرب ما كانش ضرب يعني الضرب مثلا يعني ركنيه كده زي بتوع السيما وخدلك واحد دوبلير، لا ضرب ضرب موت عايزين يخلصوا عليه. مين اللي نجاه فضل العزان؟ العباس. كان ساعتها لسه مش قال لهم انا تعلمون من هذا؟ ده انتوا وقعتوا عظيمة، ده من قبيلة غفار، يعني هتتنفضوا وانتوا رايحين وانتوا جايين، والله ما هتشوفوا قرش. ابقوا قالوهم ده هم تخصص يعني، ده دراسة اكاديمية، دكتوراه في السرقة، خد بالك. قال لهم ده من قبيلة غفار، مش عارفين قبيلة غفار؟ هو ده قبيلة. قال لهم ده سيد من اجيال الجميع، يعني واحد بقى مش اي حد، لا ده الكبير بتاعهم، فانتوا كده هتتنفضوا خلاص. فقال لا خلاص وسامحنا وسابوه وطبطب عليه كده ومش، خد بالك. راح ابو ذر يعني ايه؟ حاسس انه متضايق قوي، انا الضرب ده برضه مش مخيفني يعني، انا عايز اتضرب ضرب بقى كده، ضرب كده يبيض وجهي امام الله، يبقى احمر هنا يبقى هناك ابيض، خد بالك. فراح رجع تاني يوم وصرخ بين اظهره، يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده هم قالوا قصتهم بقى ده من ايه؟ من غفار. لكن شوف الحقد والغيره، نسوا حتى نوم غفار وراحوا يرزعوا فيه تاني، فضلوا يتكدروا فيه حتى لما جه برضه العباس، يا جماعه بقول لكم هتتنفضوا يا ابني سيدي خلاص ايه؟ وراحوا مسلكوا. رجع بقى سيدنا مظاهر وطلع على فين؟ على قبيلته. اول ما راح هناك طبعا هم لما سابوش يا اخوانا لله سبحانه وتعالى، هم سابوه عشان خايفين على ايه؟ على التجاره الطاقه. لكن شوف سبحان الله برضه سؤال كده بس بعد ما اتفضل عليه الصلاه والسلام، بالله عليك سيدنا ابو ذر غوي الظلم، اي انسان في الدنيا سيبك من سيدنا ابو ذر بس لوحده، يعني اي انسان على الارض غوي الظلم ابدا طبعا، انما ايه اللي خلى سيدنا ابو ذر ينضرب ويرجع تاني يوم تاني ينضرب؟ قلب وحول يا اخوانا، بعد ما ده حياه ايمان نفس الناس يذوق، يقول لك يمكن لما اقولها قلبهم يعني يحس بمعنى الكلمه. كلمه التوحيد يا اخوانا كلمه يعني سبحان الله لها اثر عظيم جدا في حياه الانسان، يعني كلمه التوحيد تغير حياه امه باكملها. ان شاء الله يعني ربنا يرحمنا اللي بنعمله ده كده عن فعل اثر كلمه التوحيد على الفرد وعلى الجماعه واثرها على الامه في الدنيا والاخره. خبرك تحس فعلا قد ايه ان كلمه التوحيد وحدها تغير كل الدنيا دي كلها، وتغير وجهه الكون وعالم الكون من السواد الى البياض ومن الظلام الى النور. فهو عايز يحسسهم بمعنى الكلمه، يعني انتوا مستردتوني امبارح، طب انا جايكم تاني النهارده ومصر ان انا اقول كلمه التوحيد حتى لو موتوني عشان تعرفوا بس قيمه الكلمه دي، قيمه الكلمه دي انا ممكن اضحي بحياتي عشان مش مشكله. خدت بالك؟ فتهون عليه نفسه في سبيل توصيل كلمه التوحيد لهؤلاء الناس، في حين ان احنا النهارده ممكن نكلم مسلم عن الصلاه، لو قعدنا نكلمه ممكن يقتنع بالصلاه بعد 30، ولو حبيت تكلمه عن انه يسيب التدخين ممكن ما يسيبوش خالص، ولو حبيت تكلمه وتقول له طب يعني العلاقات المحرمه اللي تربطك ببنت او العلاقه المحرمه تربط بنت بولد ممكن برضه يعمل فراش. ليه؟ لان كلمه التدخين الثقل بتاعها قلبه ضعيف جدا. فاكر لما حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الترمذي سنة صحيح، لما النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن الرجل الذي سيخلصه الله عز وجل يوم القيامه على وتر الشاة اللي هو ينشر له 99 سجل، السجل كمد البصر كلها ايه؟ ذنوب وسيئات. وفي المقابل ربنا طلع له بطاقة التوحيد، الراجل ده لقي الله موحدا لكن كل ذنوبه تملى سجلات يعني 99 سجل يا اخوان مد البصر. خدت بالك؟ الراجل ده لما اتوضعت كفة التوحيد كلمة التوحيد في كفة واتوضعت 99 سجل في كفة ثانية، ايه اللي حصل؟ طشت السجلات ورجحت كلمة لا اله الا الله. ليه؟ عارف ليه؟ لان ثقل الكلمه دي كان في قلب الرجل ده كان كبير جدا، لكنه كانت تغلبه نفسه وشيطانه ان هو ايه؟ يعصي ربنا. لكن ثقل الكلمه ده عظيم جدا في قلبه، لذلك ربنا خلصه على رؤوس الاشهاد. خدت بالك؟ المهم عاد ابو ذر الى قبيلته رضي الله عنه وارضاه ودعاهم الى الله. برضه سؤال ثاني، سيدنا ابو ذر لما رجع لقبيلته يا ترى كان عنده علم يساوي ربع العلم اللي عند واحد منكم؟ والله ولا تؤمن، صح ولا لا؟ كانش عنده علم خط. هو راح النبي عليه السلام، سمع ايات من القران عرضها عليه النبي عليه السلام، فاسلم ومشي وفرق بكلمه التوحيد بين المشركين ثم عاد الى بلده. ما عنده اي علم بالمره، وعرض من ذلك دعاهم بايه؟ باخلاص. يبقى العبره مش بكثر المعلومات ولا العلم، العبره باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. اي انسان في الدنيا كله لو اخلص النيه لله، كلمه هذا الانسان تصل الى الافاق، تصل الى كل الكون ده كله من اول لاخر. اي والله، لما اذن ابراهيم عليه السلام بالحج لانه مخلص لله عز وجل، وصل الله اذانه الى كل بقاع الارض، فما من مسلم على وجه الارض في الصين، في روسيا، في استراليا، في ايطاليا، في امريكا، في اي حته، ياتي باذان ابراهيم عليه السلام. فبالك اذا فالانسان باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويستخدمه ويصل له كل هذه الامور. نمشي على هذه القصه. روايه ذهاب ابي ذر، في روايه ثانيه لهذه القصه، الروايه الثانيه الحقيقه هي المشهوره اكثر. الروايه الثانيه دي رواها الامام مسلم واحمد، ان ابا ذر لما حب يروح النبي عليه السلام قال لاخيه انيس اكفني حتى اذهب فاضل. يعني ايه؟ يعني احنا طبعا ايه، كانوا هم طبعا كلهم قطاع طرق، يعني بس اشتغل مكاني كده، خد بالك شويه عشان ما انا ايه اروحش الموضوع وارجع تاني. فراح سيدنا ابو ذر ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما راح قال لك اسمع كلام جميل، قال فاتيت مكه فتضعفت رجلا منهم فسالت. تضعفت عن ايه؟ قلت ابص كده، لا ده عضلات وده مجانس وده ما اقدرش. شوف واحد كده يكون عنده بيري بيري او مين عظام ونسال. واخد بالك؟ فلا واحد كده يعني هزاني عيني شكله كده ما كانش خالص بقاله 100 سنه وقام جاي. قال له هو فين اللي انت بتقول ان هو نبي؟ واخد بالك؟ فما كان من هذا البيري بيري اللي انه قال لهم الصابئ الصابئ. واخد بالك؟ حته ده ايه؟ المتصرف اللي كده. واخد بالك؟ قال لهم الصابئ الصابئ وراح مشاور عليه. قالوا الا فنزلوا علي بكل مضره وعظم. حته بقى اخلاص. ايديهم مش كفايه. لا. يعني ايد نفسها تخلص عليه. لا، ده نزلوا بالعظم كل اللي هم في ايديهم نزلوا بيه على سنه الرضا. قال فارتفعت حين ارتفعت، لما قمت كاني نصب احمر من كثره الدماء. كل حته في جسمه ايه؟ مليانه دم. قال فذهبت الى زمزم وشربت وفضل قاعد شربت دم، ما طلعش بقى فوق. فضل قاعد بقى جنب زمزم. قعد قد ايه يا اخوانا؟ 30 يوم بلد. 30 يوم ايه؟ كل اكل وشرب ايه؟ زمزم بس. ما فعل شيء غير ان هو بيشرب ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقل بطني وما وجدت على كبدي سحفة شوك. يعني ايه؟ تعرف ان طبقات اللحم في ناس بما طلع له طبقه في اثنين كده سبع طبقات واسلك. في ناس يعني ما شاء الله بتبقى يعني مرضيه هنا حاجات كده. خد بالك؟ فهو بيقول لك حتى تكسرت ايه؟ عقل بطني. اللحم الشحم ده راح نازل عليه كده من كتر ايه؟ شرب ماء زمزم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، عمره ما حسيت بالجوع. 30 يوم عمال يشرب ميه زمزم بس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه اليمين ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم صلى، فلما قضى صلاته قال ابو ذر فكنت انا اول من حياه من حيث الاسلام. قلت السلام عليك يا رسول الله، مع انه لسه برضه ايه؟ ما اسلمش. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك ورحمه الله، ممن انت؟ قال قلت له من النفار. فأهوى النبي على جبهته عمل كده كأنه كره. يعني من الإفراج؟ ما فيش إلا الإفراج هي الإسلام. واخد بالك؟ كأن عثمان يعني مستغرب إزاي واحد من قطاع الطرق وجاي يسلم في البداية كده، ولسه النبي عثمان فين؟ في دار الأرقم من باب الأرقم. واللي أسلموا في الأول دول بقى السابقون السابقون بقى. واخد بالك؟ فسبحان الله. فأهوى على جبهته، فعلم أبو ذر فقال فعلمت أنه كره. عرفت إن هو إيه؟ اتضايق إن أنا من الإفراج. فقال له الاسلام منذ متى وانت ها هنا؟ تبارك الدين. قال له 30 ليله يا رسول الله عليه السلام. قال له فمن كان يطعمه؟ قال كنت اشرب ماء زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم اجل انها مباركه، انها طعام طعم. فعلا هي طعام طعم، وفي روايه ان كانت ضعيفه والشفاء سقم. فانما السلام قال له انها ايه؟ انها طعام طعم. سيدنا ابو بكر على طول ده ضيف مين؟ ضيف النبي عليه السلام. فقال له ضيفه عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابو بكر والنبي عليه السلام وسيدنا ابو ذر، راحوا فين؟ عند سيدنا ابو بكر، وقعد يطلع له من ايه؟ من زبيب بتاع الطائف. قعد ياكل منه. شويتين النبي عليه السلام راح مكلمه وعرض عليه الاسلام فاسلم. بعد ما اسلم قال له ارجع الى قبلتك وادعوهم الى الله عز وجل، ثم اذا سمعت باننا يعني خلاص الشوكه بتاعتنا قويه تعال الي. اول ما رجع ابو ذر الاقربون اولى بمعروف، اول حاجه عمل ايه؟ دخل على سوق انيس. انيس قال له عملت ايه؟ قال له عملت كذا وكذا كذا واسلمت. قال له وانا لا فينا دي عن ديني خلاص وانا كمان اسلمت. دخل على اسرته كلهم اسلموا، دخل على قبيلته نصهم أسلموا والنص الثاني ما رفضوش. لا، قالوا لما يقتل النبي عليه السلام ويجي هنا، لأن سيدنا النبي عليه السلام قال لأبو ذر، قال له احتمال أهاجر فين في المدينة المنورة؟ النص قال إيه؟ قال له إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. يعني معناها إيه؟ يعني معناها احتمال أهاجر وجه المدينة. فسيدنا أبو ذر لما عرف كده نص القوم بتوعه أسلموا ونص الثاني قالوا إيه؟ طب ما يجي المدينة بقى النبي عليه السلام نخش ونص معركين، يعني ما رفضوش الإسلام. وبالفعل أول ما النبي عليه السلام أذن له الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، طلع النص الثاني اللي هم مع إيه؟ مع الفارد هم لسه ما أسلموش، مع النص الأولاني اللي أسلموا كلهم راحوا لمين؟ للنبي عليه السلام. وهم ماشيين الناس بتسأل أنتوا رايحين فين؟ رايحين لقبل النبي عليه السلام ليه؟ عشان نسلم. فمين قبيلة بقى سمعت الكلام ده؟ قبيلة اسمها إيه؟ أسلم. حتى اسمها جميل قوي، اسمها أسلم. فأول ما سمعوا قالوا خلاص، رايحين تسلموا؟ آه. طب إذا كنتوا أن أنتوا قطعين طرق تسلموا إحنا يعني ما أنا ما نسلمش، فقالوا إحنا معاكم. وطلعوا. وجات القبيلتين وعلى رأسهم مين؟ أبو ذر. ده فرد واحد يا اخواني، فرد واحد كان من قبيلة كلها قطاع طرق، دلوقتي داخل بقبيلتين أسلموا لله عز وجل. فأول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فرح لهم جدا، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وفاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى القبيلة دي اللي هي قبيلة غفار، بعد ما كانوا قطاع طرق وسيرتهم وحشة والناس بتتكلم عنهم كلام وحش، كل ذات مسح بأفتيكة بمجرد أن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله له. ولذلك أي ماضي سيء لأي إنسان لازم ننساه يا أخواني، لازم ننساه. يعني ممكن النهارده تلاقي واحد التزم وماشي ربنا كرمه الحمد لله رب العالمين، كان قبل ما يلتزم بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل وبيعمل وبيعمل. بعض الناس أصحاب القلوب المريضة يقول لك أهو التزم، هو نفسي كان بيعمل إيه؟ سبحان الله. ليه يا أخي كده؟ ليه؟ الرحمة حلوة. انت اذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم ان شاء الله صدق بحسن ظننا بالله عز وجل وابدل سيئاته كلها الى حسنات، تقوم انت تقعد تفكر بذنوبه وتقول لا ما تنساش تسيب نفسك، ده انت ياما كنت بتعمل وياما وياما وياما. سبحان الله. وانت اللي نشأت طائع لله سبحانه وتعالى، ولو حتى كنت انت نشأت طائع لله احذر ان انت تيأس اي حد من رحمة الله. اسمع معايا الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم باسناد صحيح، انما عثمان بن بليل كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، انما عثمان بن بليل كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، يعني مش اخوة نسب، انما اخوة الله يعني خبرت، كان احدهما طائعا مجتهدا في العبادة وكان الاخر مذنبا، فكان الطائع لما يشوف المذنب على ما يقول له اقصر ان شاء الله الحديث تنزل وتصحهم بقى المرة الجاية اقصر، فالثاني يقول له خليني يا رب انت مالكش العظيم. مرة لقاه على ذنب عظيم كما في رواية اخرى، فقال له اقصر والله والله لا يستر الله لك، وفي رواية والله لا يدخلك الله الجنة. فقال له ابعدت علي رقيبا، ما تخليني سيبني يا رب قبلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات شديد فجمع عند ربهما عز وجل، فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما يدي على ما في يدي قادرا، ادخلوه الله. ثم قال للمذنب ادخلوه الجنة برحمته. في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا تألع الله قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد أحبطت عملك وقد أدخلته الجنة. اوعى اوعى تفكر واحد بذنوبه، انت مالك؟ خلي حاله مع ربنا، ربنا ستر عليك وعليك، انت عارف انت كمان ذنوبك دي لو ربنا كشفها للناس هتتفضح ولا لا؟ نصر على بعض يا اخواننا، مش ما يصحش ان الانسان يفضل يعاني الناس بذنوبها طول عمرهم، يا اخي ربنا يكرمه وعايز يتوب. واحده تكون عياذا بالله شغاله راقصه شغاله اي عمل وحش وبعدين ربنا اكرمها ونفسها تتوب، نقعد نقول لها انت نسيت اصلك ولا نسيت؟ لا يا اخوان حرام، لان ده بالمنظر ده احنا كده هنحول بينها وبين التوبه، وان هي اثم رحمه ربنا وتموت على تلك المعصيه. لا، يبقى احنا نشجعها، ولو جات عايز تسمع اي كلمة طيبة نسمعها كلمة طيبة ونطمعها في رحمة الله عز وجل حتى ايه لا تيأس. فالشاهد من ده كله يا اخوانا ايه؟ ان سيدنا ابو ذر شوف قبيلته كانت عاملة ازاي، لكن ما فيش حد يعيرهم ابدا ابدا. وبعدين سبحان الله انت نفسك برضه لازم تقعد تشغل نفسك بعيوبك، الناس مليانة عيوب ماشي وانت ما فاكش عيب، يعني انت نشأت كده نزلت من بطن الام ملتحي طبعا ما حصلش، نزلت طائع لله فاجئ لله ما حصلش، كلنا الا من رحم الله. شفت ايه بيقول كلنا الا من رحم الله. نشأنا في المعصية ورقعنا في أوحال المعاصي حينا من الظهر إلى أن تداركتنا رحمة الله قبل أي شيء، حتى جاء الله بنا إلى هنا. من الذي جاء بك إلى هنا؟ ربك عز وجل. والله ما أنت ولا من اللي جايبك ولا أنت جاي ولا ما جايب نفسك ولا أنت جايب نفسك. الله عز وجل هو الذي جمع تلك القلوب في هذا المكان الطيب المبارك. ودائما بقول انه مبارك اني فعلا حس بالبركه غريبه في هذا المكان، نسال الله عز وجل ان يديم علينا تلك النعمه. المهم عاش سيدنا ابو ظبي اخواننا في قبيلته زاهدا عابدا حتى لم يدرك او فاتته غزوه بدر وغزوه احد والخندق، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايه فلازم النبي واستاذنه في ان يقوم بخدمه النبي، استاذنه ان يكون خادم له، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده على هامش هذه السيره المباركه نشوف الاوسمه التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر ابي ذر. سيدنا ابو ذر اثنى عليه النبي ثناء، والله لو اثنى علينا ربعهم لا كنا اسعد من في هذا الكون. شوف الحديث رواه الترمذي باسناد الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجه اصدق ولا اوفى من ابي ذر. في اجمل من كده يا اخوانا؟ انما كان بيشهد انه هو صاحب اصدق لهجه لا يخشى في الله لومة لائم. الوحيد الذي لا يجامل ابدا هو مين؟ هو ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. وعند ابي يعلى والحاكم بسند صحيح انما كان بيقول: من سره، شوف الكلام، من سره ان ينظر الى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر الى ابي ذر. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام على سيدنا ابو ذر. وشوف الوصايا الجميله، سبع وصايا وصاه به النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند الحسن. قال ابو ذر: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. ايه هم السبع حاجات؟ قال: امرني بحب المساكين والدنو منهم. امرني بحب من؟ المساكين الغلابه بلد، والدنو انما اقترب منهم اخليني من الدنو. ثاني حاجه: وامرني ان انظر الى من هو دوني في امر الدنيا مش في الدين، في امر الدين تنظر من اعلى منك، انما في امر الدنيا تنظر الى ايه؟ الى من هو اسفل منك. ثالث حاجه: والا اسال احدا شيئا، ما اطلبش من الناس اي حاجه ابدا. رابع حاجه: وان اصل الرحم وان ادبرت. خامس حاجه: وان اقول الحق وان كان مرا. ثالث حاجه: والا اخاف في الله لومه لائم. وسابع حاجه: وان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانهن من كنز تحت العرش. تعالوا ناخد السبع وصايا كده بسرعه، يعني ان كان المقام لا يسع فيه شوفوا بسرعه كده. اول وصيه يا اخوانا: الاوصال امرني بايه؟ بحب المساكين والدنو منهم. طب النبي عليه الصلاه والسلام امر هو بس كده ولا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل كده؟ كان بيعمل كده. والدليل على هذا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعي دعاء جميل جدا، كان بيقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. خدت بالك؟ طب معنى الكلام ده ان احنا ما نعرفش اغنياء خالص نخاصمهم بقى كده ونطيعهم؟ لا، لكن ما تتعمدش ان كل كسب يكون كل اصحابك اغنياء، ويجي واحد فقير لصاحبك ما انتش عارف كده. لا، في صاحب الاغنياء ماشي، في صاحب الفقراء ماشي، لكن في النهايه شوف سبحان الله ما تسالش حتى ايش، لا تسال غني ولا تسال فقير، لا تسال الا مالك الملك وملك الملوك الذي قال كما في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على قلب رجل واحد منكم فسألني كل واحد منهم مسألته. خد بالك من الحته دي، مسألته ما قالش المسألة، لأن المسألة بتبقى متكافئة بينا وبين بعض. واحد يقول خلاص يبقى كلنا كده يا رب من الإنس والجن ومن لدن آدم إلى قيام الساعة مش عايزين غير شقة وعربية وعروسة وشغلانة وخلاص. لا، الناس بتتفاوت في راجل زاهد قنوع مش عايز أي حاجة من الدنيا خالص، يا رب أنا عايز بس تشتغل معايا بس تجعل قلب موصول بيك، مش عايز اكتر من كده. واحد ثاني ما لناش عينه بقى الدنيا كلها اللي فيها، لو اديته كره رديئه كمان خد بالك ما بيبناش عينه، فيسال ربنا يقول انا عايز يا ربي ربع كره ارضيه، خلاص ماشي، والثالث كذا والرابع كذا. فسالني كل واحد منهم مساله فاعطيته، لم ينقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخل في جنه. كل دول مع بعض لو سال الله عز وجل وكل واحد يطلب اللي هو عايزه في النهاية لا ينقص من خزائن الله إلا كما تنقص المقر إذا أدخلت إلى تنقص النقطة. ده يعني على سبيل كده إيه؟ يعني التقريب، وإلا ما تنقص أي شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى. يبقى أمرني إيه؟ بحب المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي كان صحيح إن هو بيخبر إن فقراء المؤمنين يا إخواننا المساكين الغلابة دول يدخلون الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء ب 500 عام. هتقولك يعني انت لما تكون في ثم قلتها سبحان الله وان كان الحديث يعني فيه ضعف الفقراء واليتامى والناس كلهم لهم دولة يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يأمر الفقير او اليتيم او المسكين ان يرجع الى ارض المحشر اذا كان من اهل الجنة ويقول له خذ بيد من اطعمك او سقاك او كساك وادخله الجنة. مش كده لازم تتعرف على الفقير او اليتيم. يعني انت تيجي مسجد الفجر تدفع فلوس كفاية الايتام، يا ريت بالمرة تروح زيارة للايتام دول وتتعرف عليهم وتمسح على رأس اليتيم. خد بالك ليه؟ لكي يلين قلبك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. خد بالك لكي يلين قلبك وتدرك ايه؟ حاجتك. اذا فالانسان ايه؟ مطالب ان هو يعرف الناس دي ويتقرب منهم ويعرفهم كويس جدا، لان دي سنة حديث. لان لو كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه ما بيقعدش غير مع الاغنياء ما كناش قعدنا مع حد، فما كانش حد قرب لنا خالص. كان كل اللي يقعد بص قاعد مع ايه؟ عليا القوم تيجي تقول له طب ما تقعد معايا، لا سنة النبي اولى. خد بالك؟ وما يقعدش غير مع مين؟ على الاغنياء. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب فعلا معاشرة ومجالسة المساكين. ثاني حاجة قال له ايه؟ وامرني ان انظر الى من هو دوني فقط. قال ايه اللي يخليني ابص لفوق؟ واحد ربنا اداله عربيه شبح او عربيه عيون ولا عربيه بودره الكلام ده كله، وانا ربنا رزقني بسعر على قدي او ما فيش طياره حته منتخله وعجله او ماشي على ركبه العربيات، ايه المشكله؟ جميل قوي. وتحمد ربنا كفايه نعمه نعمه الاسلام ونعمه العافيه وراحه البال بالدنيا وما فيها يا اخي سبحان الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قد افلح من اسلم، حديث مسلم، ورزق او في روايه وكان رزقه كفافا، يعني يا دوب ده يكفيه، وقنعه الله بما اتاه. وفي الصحيح الحديث كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم. وامنا عائشه كما في الصحيح تقول لعروه بن زبير والله يا ابن اختي ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقد في ابيات رسول الله نار. شهرين كاملين لم يقف في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اي نار، يعني ما فيش ولا طبخه. شوف انت النهارده يعني ربنا يستر علينا، شوف العيد ده بس كانت لك كم خروف. خد بالك يعني سبحان الله، شوف الاكل اللي احنا بناكله بقى في اليومين دول. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان محسوب زي ما قلت لك قبل كده في الجهاد، مش بقى قاعدين في مكاتب، في الجهاد في سبيل الله. وكان التعيين اليوم قد ايه يا اخوانا؟ تمره زي ما قلنا تمره. النهارده بص للناس في الصيام، يعني تعالى بص مثلا في الصيام المعرفه قريبه، تبص تلاقي الناس في المسجد راح تصلي بقى المغرب، وبعدين ايه في البيت طبعا الزوجه ربنا يحفظها مجهزه له ايه؟ الاكل. خد بالك؟ عقبال ما يرجع لها ما يقدرش يوصل، فواخد معاه صحن تمر. يقول لها اجر احداث الصيام ب 50 تمره وجيت. شفت الجرح قد ايه؟ عمليه جراحيه. خد بالك؟ هيجرح صيامه ب 50 تمره ويروح يكمل. والصحابي كان بياكل تمرايه واحده. يعني شوف الهيمنه اللي احنا فيه. والصحابي لو شاف المائدة بتاعتنا في رمضان ولا في غير رمضان في صيام يعني يتخض والله. ايه ده كل ده؟ خد بالك؟ في حين ان هم كان لا يجتمع عندهم على الطعام على السفرة يعني صنفان من الطعام. صنفين. سيد عمر يجي من بره ويسأل زوجته ام كلثوم ماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. افتح تحت السرير هلاقي ايه؟ بسطرمة ولانش وعصير جلوب فريتو كام ولا سوسر كام؟ مفيش كلام دخلت عندهم. ففتح فلقى شوية حصات ملح لو خبطتها في مسجد الفتح ترمي في الريان. واخد بالك؟ وبعض فتات الخبز، خبز مدلخ. سيدنا عمر بقى ابو الزهد كله مسك الخبز وكان وحل بالملح وشويه ميه ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. شفت الكلام؟ شفت الكلام الحلو؟ ولما جاله بيت من خراسان اكله من نفس الوجبه كان لسه فيه بقايا. جاي بقى بيت من خراسان وجاي بقى احلى حلويات خراسان بقى وجاي يهديها لمين؟ لامير المؤمنين. قال اما وجدت من ياكل حراما غير عمر؟ راح مقسمها على فقراء المؤمنين وقعد قال له تعالى جايب لي حلويات انا هدوك احلى حلويات. قعد طبعا راجل مرصة معدته بقى ايه؟ راجل كده يعني ما يقدرش ياكل حاجه ايه؟ يفطر جاتوه ويتغدى تورته ويتعشى مرته اي حاجه استاذ ذاك. المهم راح جاي قال له اتفضل. راجل قاعد مع مين؟ مع امير المؤمنين. ففين الاكل؟ لقى شويه حصاط ملح شكلها كده خد وشويه ايه فتات خلص. قال اتفضل ايه الاكل مش حلو؟ ده جميل خالص هيقدر منه مش حلو. فقعد ياكل ويقرقش ويدهد لحد ما خلص وراح يديله شويه ميه يشربه. وبعدين عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. طبعا الراجل بيبص للنعيم ده انا جايب لك حلويات من اخر الدنيا وانت. فالمهم يعني فالشاهد ان فعلا الدنيا ما تمشي ابدا بالمره. وانما على الثاني يوم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، الحديث عند الترمذي الترمذي السنة الصحيح، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما استقر كي يطلب منها ايه؟ شربة ماء. اخبرك؟ فالمهم نرجع بقى للموضوع الحمامة كده، الوقت جيلي بيه من الشرق طبعاً انا عايش طبعاً عليه الله ربنا احفظك بارك فيه. فالمهم الوصية اللي بعدها، وقال لي اسأل احدا بشيء لا مطلوش من حد حاجة، وان اصل الرحم وان ايه وان اضرت، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه ايه وصلها. وبعدين وان اقول الحق ان كان مرا وان لا اخاف في الله يوم تلاقي، واخر حاجة وان اقسم من قول ايه لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في دعاء الاستخارة خبرك ان انت تقول يا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك ايه تقدر وانا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت ايه علام الغيوب. الانسان بينخلع من حوله وقوته الى حول الله ايه وقوته. لو الانسان وصل لكمال الذل هذا خبرك وبرخناء العباده كمال الحب مع كمال الذل، فلما الانسان يصل لكمال الذل لا بيبقى قريب جدا من ربنا. زي ما سالك ايه اقرب ما يكون عبد ربي هو ايه وساجد الشبهة دي، أعلى حاجة في الإنسان تبقى تحت في الأرض. فأقرب موضع ذل لله هو أقرب موضع يقترب فيه العبد من الله. خدت بالك؟ المهم من ضمن الحاجات الجميلة برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث مسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك، مش ضعف البدن لا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف الكلمة الحلوة، فلا لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. ليه الكلام ده كله؟ مع ان سيدنا ابو ذر امين جدا. الامام الذهبي في سير الف عليه جميل قوي، قال لي السبب، لان سيدنا ابو ذر كان لا يرى اكتناز النقدين الذهب والفضه، ما كانش ابدا يرى الكلام ده، عمره ما يحوش مليم ولا يحب حد يحوش مليم، كان فعلا اي حد يشوف يحوش كان فعلا يعني يقصح فيه ويتكلم يعني ايه ويكلمه بلهجه شديده جدا على حته ايه. فقال لك لو انت توليت على مال يتيم هتنفق المال في سبيل الله مش هتنفقها على نفسك، فممكن اليتيم ايه تفتقر. ولو تولى على اثنين يعني امير على ناس ممكن برضه ينفق الاموال دي في سبيل الله فيتحمل. عشان كده امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يتولى على يتيم ولا ايه ولا لا يتامر على يتيم ولا يتولى على اثنين. واما عن مكان سيدنا ابو ذر في كل الصحابه رضي الله عنهم سئل عليه ابن ابي طالب عن ابي ذر فقال وعى علما عجز عنه وكان شحيحا على يتيمه، حريصا على العلم يكثر السؤال. هل هو كتم على اللي هو ايه؟ كان شحيحا على يتيمه. عارف ممكن واحد يكون عنده حته عربيه كده قديمه وهو ماشي في الشارع لو لقى عربيه جايه ناحيته مش كده تدخل يتيمين شيء ما دي اصلا خلصان خد بالك مش فارقه معاك طبعا لا. طب خد منه العربيه القديمه دي وادي له عربيه مثلا ام الفكره نسال الله من فضله. قول امين. وعيب ان احنا نركبهم فكره؟ فكره ان شاء الله. فالذي بيقول عربية أول فكرة ولا عربية نحن نقول ملك إعلانات يعني عربية حلوة خد بالك. طب لو ركب العربية دي جناح عليه مش هتفرق معاه برضه؟ لا طبعا هتفرق كتير أوي. ده لو علي مشي بطاله بتبشيرة كده ممكن ما ينامش ليه كله. لو واحد خدشانه من جنب بالرفرف كده ما يقدرش يشوف المنظر ده، ممكن يقعد كده يعني أقول إيه يملس عليها بالسام عشان يختلف. العربية يا اخوانا حاجة اول فكرة يا اخوانا خد بالك. لكن ليه ده كله؟ عشان دي بقت غالية. طب وفي حاجة أغلى من الدين؟ مفيش حاجة أغلى من الدين. فسيدنا أبو ذر كان شحيحا على دينه، ما يحبش أي حاجة في الدنيا دي تنال من دينه خد بالك. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه لم يبق أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر ولا نفسه حتى ولا أنا. الوحيد اللي قدر لا يخشى في الله لومة لائم هو أبو ذر. لكن الكلام ده كعب من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. أجمل بقى قصة مرت في حياة أبي ذر هخلصها من حياة إن شاء الله. وهم رايحين غزوة تبوك، هم رايحين غزوة تبوك خد بالك. والحديث الحقيقة لم أقف على صحته ده للأمانة العلمية اللي إحنا إيه متفقين عليها دائما إن شاء الله. في الطريق لغزوة تبوك كان بعض الناس بيتخلف، كان في طبعا منافقين تعلمون قصه المنافقين لما قالوا ما راينا مثلك وراينا هؤلاء ارغب وجونا ولا اكذب السنه ولا اجبر عند اللقاء. ونزل جبريل ليخبر النبي عليه السلام وقال ولئن سالتهم ليقولون انما كنا ايه نخوض ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمهم كان المنافقين كل واحد يخش ايه واحد يتصرف طبعا الف كيلو ومشينهم عليه على رجليهم يعني كانوا يتناوبون بس مسافات بسيطه جدا اللي كانوا بيركبوا فيها والباقي كله ماشيين 1000 كيلو وفي ساعه العصمه وساعه مخمصه شديده جدا وجوع وعطش والشمس وحر شيء عجيب جدا. فكل لما واحد يتخلف يقول يا رسول الله تخلف فلان، قال دعوه فان يكن فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وان يكن غير ذلك فقد ارحقه الله منه. شويه كده سيدنا ابو ذر كان راكب جمل كده تيواني غلبان ومش عايز يمشي، يضربني يمين شمال ما فيش حاجه داخل ايه، راح بارك الجمل وراح نايم. الكلام ده كان فين؟ في اول السكه. واحد غير سيدنا ابو ذر معذور يا اخوان، لو رجع وهو انما كان شايفه وخاف، لو هو رجع وراح بيته وبعد بقى لما جمع الثاني يخلص غزو تبوك ويرجع يقول له قعدت ليه وانا صلاه خلاص والجمل نقط عبيته والريح تغض عنه، كان عذر كان عذر النبي عليه الصلاه والسلام. راجل محب لله يا اخواني، راجل قضيته الاولى في حياته هي الدين بس، هي القضيه ما بيشغلوش اي حاجه ابدا الا ايه؟ الا الدين. عمل ايه؟ يضرب في الجمل يمين شمال ما فيش خالص مش عايز يقوم، راح عامل ايه؟ راح شايل المخله بتاعته وعلى كتافه وفي وسط الصحراء ونمشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. بالله عليك يا اخوانا مين يعمل الكلام ده؟ مين يقدر؟ ده احنا لو في وسط القاهره وعلى الاسفلت وفي النور ممكن واحد يقول لك يا ده زمانهم وسط رمسيس خلاص تقعد بقى، خد بالك؟ مع ان الارض كلها متسفلته والطريق فاضي، لكن لا ده بقى في عز الصحراء في عز ده كله وراح ايه؟ ماشي شويتين كان بقى عشان تبقى مسافات كتيره جدا. فالصحابه شافوا واحد جاي من بعيد بس مش شايفين ملامحه، ليه؟ وشه وشعره ووشه وراسه وعمامته ولبسه كله مليان ايه؟ غبار مش باين منهم غير عينيه بس. فقالوا رجل مقبل يا رسول الله، فقال شوف حبيبك مين ما صلى عليه. قال كن ابا ذر. يعني انت يا رسول الله لحد الان فاكر ابو ذر؟ طبعا فاكر. ليه؟ بحبه. النبي عليه الصلاه بيحبه، قال واني احب لك ما احب لنفسي. وانما عثمان يحب الحد الذي يحب نفسه الا اذا كان هو يحب الشخص ده طبعا لا يمكن. فقال كن ابا ذر. فلما امر قال هو ابو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما قلت لكم لم اقف على صحه الحديث، يعني بحثت عنه في الصحيح ما وجدت، لكن كان عايز مزيد بحث فلم اقف على صحته. فقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. شوف تخيل بقى الموقف ده. طب بالله عليك النهارده يعني انا قلت لك مين فينا عنده الحميه دي للدين؟ وبعدين قول لنا عثمان ان يكن فيه خير فسيلحقه الله ايه؟ بكم. لما يقول تخلف ابو ذر ان يكن فيه خير ايه؟ فسيلحقه الله بكم، وان يكن غير ذلك فايه؟ فقد الحقه الله منه. فلما الحقه الله بهم خدت بالك؟ يبقى تعلم على انه ايه؟ على ان سيدنا ابو ذر كله خير. زي ما بقول لك شوف ابو ذر عمل ايه وشوف مشي في الصحراء. طب بالله عليه احنا النهارده حلنا ايه مع قيام الليل؟ تيجي تقوم النهارده شوف ابو ذر قام وشال على كتافه وفي عز الشمس والحر والتراب ومشي ورا النبي عليه السلام. انت في بيتك وفي وسط المكيف والمكت والميه السخنه والبارده والروائح والعطور والبرفانات والكلام ده كله، وعرغم من ذلك قل من يقوم ليلا، مع ان النبي عليه السلام دعا لك بالرحمه. والحديث عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابت نضحت في وجهها الماء. في الروايه الثانيه برضه عند ابي داود بسند صحيح فان قام وصليا كتب عند الله. عند من؟ عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما حديث مسلم لما يقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله، ده لو كل ست شهور تبقى نعمه، لو كل سنه تبقى نعمه، لو مرت العمر تبقى نعمه. فما ظنك ان كان مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليله وينادي على المسلمين النيام من يدعوني فاجيبه. حدش عارف حاجه يا اخواننا، ده احوال المسلمين تعبانه قوي قوي. ده كان المسلمين النهارده الا ما رحم الله كانهم والله بلسان الحال مش بالمقال كانهم يقولون احنا مش محتاجين ربنا. اي والله العظيم. ليها معنى غير كده؟ لما تعلم الحديث ده تعلم صحيح، حديث صحيح مسلم. يعني احنا على يقين من ان الحديث صح والنبي احسن قاله، ورغم ذلك طب ما حدش لهم ليه؟ حدش ليه؟ قال الامام ابن القيم هل يجتمع العلم واليقين ويتخلف العمل؟ قال اجل. قالوا كيف؟ قال مع ضعف الايمان. ضعف الايمان مش مخلينا نقوم، ضعف الايمان مش مخلينا نقوم، مع انك على يقين من ان في الثلث الاخير ربك عز وجل ينادي عليك من يدعوني فاجيب. انت عايز تقوم اطلب، اطلب اللي انت عايزه واطلب بالزياده. ما كنش عايز شقه اوضتين، لا قول له يا رب عايز 10 اوض. خد بالك اللي انت عايزه اطلب، انت بتطلب من ملك سبحانه وتعالى. قول له يا رب عايزها، مش عايزها عربيه فيت، لا عايزها مصريه اخر موديل. اطلب اللي انت عايزه، عايز احج، عايز ولادي يتجوزوا، عايز تحفظ من القران، عايز اتعلم، عايز ادعو اليك، عايز اطلب اللي انت عايزه كل يوم ولا تعجز، فان الله عز وجل سبحانه وتعالى قد يؤجل اجابه الدعاء بعض الشيء، وقد يؤجله الى يوم القيامه ليرحمك به. فانت تقدر تدعو، تقدر تدعو. ومن يستغفرني فاغفر له. ايه اخوانا، ما حدش فينا بيذنب خالص، ده احنا كلنا اصحاب ذنوب، كلنا بلا استثناء، لان العصمه دفنت يوم ان دفن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كلنا اصحاب ذنوب، وعلاهم ذلك ربك عز وجل اللي هو الغني عنا، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. مش محتاجين حاجه، والله والله غني عنا، غني عنا والله، وعلم ذلك سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا وتعطفا ورحمة بنا، يتنزل كل ليلة من على عرشه إلى سمائه الدنيا وينادي عليكم. حدش فينا اخواننا ايه؟ والله ده جحود، جحود يا اخواننا، احنا عايشين والله جحود كبير قوي. لو تحس المعنى يا ربنا ينادي علي، انا العبد الفقير، وانا ما بقوملوش، مش بقوم له هو، ده انا بقوم لنفسي كمان، ده انا بقوم عشان انا اللي محتاج له. خد بالك، شوف الجحود ده، لو ان مديرك في العمل والله عادك في الوقت ده لا تقوم له قبل الوقت ده، ولله المثل الاعلى. يوم ربك عز وجل ينادي عليك، انا ما بقولكش ان صلي 11 ركعه، لو تقدر طبعا صليها ونعمه عين، بقول لك احافظ بس على ركعتين، ركعتين بس، قوم يا سيدي قبل الفجر نص ساعه وتعرض لمسحات الله، كل مشاكل حياتك هتتحل، وكل مشاكل الامه هتتحل. والله لو قام المسلمون جميعا في الثلث الاخير ودعوا لاستجاب الله دعاءهم ولا فرج الهموم. واطلب اللي انت عايزه ليك ولاسرتك، خلاص مفيش عندنا مشاكل، مشاكلنا كتير قوي ومقاسينا كتير وامراضنا كترت والفقر زاد والفلوس زادت والفقر زاد في نفس الوقت. شوف الحاجه العجيبه، ما بقاش في قناعه، ما بقاش في بركه، ما بقاش في اي حاجه خالص، لا بركه في الرزق ولا في الصحه ولا في الزوجه ولا الاولاد ولا في العلم ولا في اي حاجه الا عند من رحمه الله عز وجل. يبقى شوف يا اخوانا، يبقى شوف النبي عليه السلام لما يعلمنا كل ده ليه؟ علشان نتعلم كيف تتعلق تلك القلوب بالله عز وجل. يعني النهارده زي ما نقول يا اخوانا، في كتير، انا بتكلم عن كلام ليه؟ ده في مسلمين النهارده سايبين قالب به الاسلام. في النهارده لو قلنا ان اكثر من 70% من المسلمين لا يصلون اصلا، الكلام ده احصائيه مظبوطه يعني، ما فيهاش مبالغه. اكثر من 70% من المسلمين ما بيصلوش، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده في حق من؟ في حق اللي بيأخر الصلاة بالصلاة. اجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فسوف يلقون غيا. سأل ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه خبيث أهل النار وإن أودية جهنم لا تستعيذ بالله من حظ هذا الوادي. طب اللي ما بيصليش خالص إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم وادي سقر بالذات؟ قالوا لم نكن من المصلين. هي دي المصلين اللي هم كانوا عايشين فيه، لم نكن من المصلين. المهم يا اخوانا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن ابي ذر. سيدنا ابو ذر طبعا لما عرف النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يعيش في المدينه، وحط نفسك مكانه، اشد الناس مصابه والله بموت النبي عليه الصلاه والسلام هم اصحابه. عارف ليه؟ حط نفسك مكان واحد منهم، تخيل نفسك عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام، تسمع منه وتراه وترى اخلاقه ورحمته وترى كل ذلك، وفجاه تسمع ان النبي مات وانت واحد ممن يدفنون النبي. حد يتحملها؟ والله ما حد يتحملها ابدا. كانوا اشد الناس مصابا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فرحل ابو ذر الى الباديه وعاش في منطقه اسمها الرافضه، وعاش فيها مده خلافه الصديق والفاروق، وكان يفتي في فتره خلافه الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنه جميعا، لكنه شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وارضاه. في خلافه سيدنا عثمان نزل سيدنا ابو ذر الى منطقه دمشق، مدينه دمشق، وعاش فيها فتره. ولما لقى الناس بقى انشغلوا بالدنيا وجمع الدرهم والدينار كان يغلظ عليهم في القول، فالناس اشتكوا سيدنا عثمان، فارسل اليه عثمان ان ائتني يا ابا ذر. فذهب اليه ايه؟ ابو ذر. اول ما دخل عليه سيدنا ابو ذر قال له عثمان رضي الله عنه ابقى بجوارنا يا ابا ذر فقال استأذنك يا أمير المؤمنين أن أكون في الربضة، يعني في الصحراء في منطقة اسمها الربضة. فأذن له عثمان رضي الله عنه. وعايز أركز على الحتة دي جدا لسبب، لأن بعض كتب السيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقولوا أن سيدنا عثمان هو اللي طرد أبا ذر إلى الربضة. الكلام ده كله ليس له أي أصل من الحقيقة، كلها افتراءات على سيدنا عثمان. الرواية الحقيقية والصحيحة أن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا عثمان مصر جدا أن أبو ذر يبقى معاه، فهو الذي استأذنه أخبره، فأذن له عثمان أن يذهب إلى الرصبة، وعاش هناك حياة الزهد والتقشف، وظل على نفس الحالة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل رجل على أبي ذر فلقى بيته. طبعا أبي ذر كان زهد جدا، كان يعني فعلا يعني كان أزهد الناس بعد ما جاء الإسلام أن يقتبس سيدنا أبو ذر. فدخل عليه فما أشد بيته أي حاجة، فقال أين متاعك يا أبا ذر؟ قال نحوله إلى دار هي أفضل من تلك الدار. قال ولكنك طالما أنك في تلك الدار فلا بد من متاع. فقال له إن صاحب البيت لا يدعونا في تلك الدار، مش هتسيبنا قاعدين فيها، فعشان كده بنحوله قصده للآخرة. خد بالك. المهم، وبعد تلك الحياة الجميلة الطويلة المباركة نام أبو ذر على فراش الموت ليسلم الروح إلى داريها جل وعلا. وطبعا احنا تذكرنا قول النبي عليه السلام يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا أبو ذر قاعد في الرضا في مكان في الصحراء، فعايش في خيمة هو وزوجته وأولاده. وبعدين سبحان الله حس إن أجله خلاص قرب، فأمر زوجته أن تطبخ شاة، كان آخر شيء عنده، قال أطبخيها لأن ممكن يجوا ناس عشان يكفنوني ويدفنوني فأطعمهم تلك الشاة. شوف الكرم حتى بعد الموت، مش عايز يلاقي حاجة في بيته خالص، خد بالك. فيمر من في تلك اللحظة رميهم في صحراء، يعني الكلام ده في شهر ذي الحجة، الشهر اللي احنا فيه، خد بالك. بعد ما حج وذهب إيه وأسلم روح على بيته، مر مين يا إخوانا؟ عبد الله بن مسعود جاي من العراق مع وفد الحجاج، وهم راجعين فمروا فزوجة أبو ذر رضي الله عنه أول ما قابلتهم قالت يا قوم هل لكم في خير؟ قالوا ما هو؟ قالت تغسلون رجلا مسلما وتكفنونه وتصلون عليه. قالوا من هو؟ قالت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود لأنه كان واقفا بجوار النبي لما قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما بيقول يا اخوانا، مش مهم ان انت تموت وانت مشهور، مش مهم ان انت تموت والناس عماله تشاور ما شاء الله فلان الفلاني عالم جليل او رجل داعيه مشهور او او او، المهم ان انت تموت وقلبك مبسوط بالله سبحانه وتعالى. مش مهم ان انت تبقى كل صورك على صفحات الجرائد والمجلات والانترنت والفضائيات، المهم ان انت يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك ويختار لك حسن الخاتمه. دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغسلوا صحابي الجليل ابا ذر رضي الله عنه وارضاه، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ولما علم عثمان بذلك بعث الى اهل ابي ذر وضمهم الى اهله. شوف حنيه الاخ مع اخوانه وخوانا، يا ترى احنا لسه في قلوبنا الحنيه دي؟ لما اخوك من امك وابيك يعني رجل شقيقه لما بيموت يا ترى بتطلع اولاده ولا ما بتطلعهمش؟ ولا بتقول خلاص ما هو مات وسيب ولاده ولو عقبوا البيت حتى تطردهم او تتنكر منهم؟ ده ما بيحصل في هذه الايام ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمهم مات ابو ذر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. بعد ده كله يا اخوانا محتاجين ان احنا فعلا نحس قد ايه الناس دي ضحت، قد ايه الناس دي بذلت كل غالي ونفيس من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله. محتاجين ان احنا ندرس سيرتهم ونطبقها على حياتنا. ان شاء الله معادنا القادم الخميس القادم نحن الله عجل مع قصه صحابي مهمه جدا في غايه الاهميه، وهي قصه جابر بن عبد الله ومعه ابوه عبد الله بن عمرو بن حرام. فنسال الله عز وجل ان يرحمنا جميعا اني داع فامنه. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،

ويسر لنا وقوفنا بين يديك، يسر لنا المرور على الصراط، ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي لا نظمأ بعدها ابدا، اختم لنا النعيم كله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد.